بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث عشر والأخير من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. صلنا عند باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، إلى أن قال رحمه الله: هذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون المنافقون في سورة الفتح. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله، وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ونؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون كما عليه الجبرية، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. باب ما جاء في المصورين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا من فروع الباب السابق، وهو يقصد به باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند هو المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية سواء كان إنسان أو حيوان أو حشرات أو غير ذلك من ذات الأرواح، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير. لذلك زجر الشارع عنه، يعني التصوير، أي لذوات الأرواح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أظلم من في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهذا من باب بيان عجز المخلوقين على أن يخلقوا شيئا من مخلوقات الله تعالى، ولو كانت أقل المخلوقات كالذرة والشعير. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم التصوير: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يشابهون الله تعالى في خلقه. رواه البخاري ومسلم. وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم عن الأب الهياج قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها أي مسحتها أو كسرتها أو نحو ذلك. وهذا يحمل على من استطاع ذلك وغير المنكر بيده كولي الأمر ونحوه، كالأب في بيته ونحو ذلك. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. الباب الذي بعده باب ما جاء في كثرة الحلف، أو الحلف مقصود به اليمين، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أي قوم أي في آخر الزمان تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر فقيه مستكبر. وشيمط يعني رجل كبير في السن وهو زان، وعائل مستكبر أي فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. روى الطبراني بسند صحيح. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق وهو الله تبارك وتعالى، ولهذا وجب ألا يحلف إلا بالله. ولو كان الحلف بغيره وكان الحلف بغيره من الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا، كما قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن أي وهو الله تبارك وتعالى أو غيره من أسماء الله تعالى عن كثرة الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. والأعظم من الأعظم من الكذب أن يحلف الإنسان معه كاذبا، ولو كان بالله تعالى، كما دل الحديث السابق: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين، كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا: تهوين للدين والإسلام، أي في نقض العهود تهوين للدين والإسلام، وتزهيد للكفار به أي بهذا الدين. يقول: المسلمين يقضون العهود والمواثيق، فإن الوفاء بعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء يعني ليدخلوا في الإسلام، يروا أن المسلمين لا يقضون عهودهم ومواثيقهم، ومتى أنقضوها كان ذلك سببا في بعده عن الإسلام ودخول فيه. فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. قال الله تعالى في وجوب الوفاء بالعهود، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، إلى أن قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا أي تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا أي تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه. باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله: وهذان الأمران أي البابان من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر لفلان. فقال الله: المغفرة بيد الله عز وجل لا بيد هذا الرجل. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي من الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان أو لا أدخله الجنة أو لا أنجيه من النار ونحو ذلك. من ذا الذي يتألى أي يحلف، والألية يعني اليمين، من ذا الذي يتألى أي يحلف علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالمغفرة بيد الله تعالى، ودخول الجنة بيد الله تعالى، والفقر بيد الله تعالى، والغنى بيد الله تعالى، وكل الأمور التي فعلها الله عز وجل هي بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى، لا دخل البشرية فيها. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأما الباب الثاني، وأما الاستشفاع بالله على خلقه، أي أن يكون الله عز وجل وسيطا بين خلقه في قضاء حوائجهم والعياذ بالله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه وهو الله عز وجل، وذلك من سوء الأدب مع الله ويتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل إلى الله تبارك وتعالى هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. ولذلك دل عليه على نهي عن الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، هلكت الأنفس، وجاء العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فالمنهي عنه أن نستشفع بالله عليك، أي بالله على أحد من خلقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه المقالة سبح الله، قال: سبحان الله، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي من غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. رواه أبو داود في سننه. باب ما جاء في حماية المصطفى، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله: تقدم نظير هذه الترجمة في باب ما جاء حماية المصطفى، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. واستدل في ذلك الباب السابق بحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهو الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي مكان يتعود فيه أي لعبادات الشركية أو البدعية. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله: وعادها المصنف، أي نفس التبويب بما جاء في حماية المصطفى، حماية التوحيد وسد كل طرق الشرك، عاد هذا المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحسن، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحسن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. ثم أورد في هذا الباب، باب حماية المصطفى جناب التوحيد، أورد فيه حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: والفرق بين البابين، أي الباب السابق بما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والباب هذا الذي في هذا الدرس بما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسد طرق الشرك. قال: الفرق بينهما بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسده الطرق الفعلية، وهو كما جاء في الحديث السابق: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. هنا فعل ذهاب إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة زيارة شركية أو بدعية، هذا فعل. وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم سيدنا وأفضلنا فضلا ونحوه من العبارات: ملك الملوك، أن تقال لمخلوق من المخلوقين، أو قاضي القضاء ونحو ذلك، هذه من العبارات منهي عنها. فقال: وهذا الباب في حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، وكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك، وإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. فيجتنب المسلم الأفعال والأقوال التي تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، قد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. الباب الأخير باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، عالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد أن في كتبهم توراة والإنجيل إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى التراب على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، أي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. فوفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع من قبلنا مما جاء في التوراة والإنجيل تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم،